إذ أن الذي لا يفهم يقول ما دام تحتمل هذه الاحتمالات الستة يجب أن لا أتكلم به. فالآن أنت حكمت عليه والحكم على الشيء يقول فرع عن تصوره. نعم. يقول المؤلف مبين ذلك: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر، لإمكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. والكلام مثل ما قلنا بالأول سبق تقسيم قسم، يقسم حتى تنحصر الأقسام وحينئذ يتبين لك الموضوع. ولا يجوز لمن نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقسيم. شلون؟ ولا يجوز أن لا نفي ولا يجوز نفي دلالته على معان ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها ولا يجوز لا الظاهر اللي عندك أحسن ولا يجوز دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، يعني على تقدير أنه ما غير مفهوم لنا، إذا قدرنا أنه غير مفهوم لنا فإنه لا يجوز أن نقول إنه دال على معان لا نعرفها، لأن اللي يقول إن له معنى لا يعلمه إلا الله وش يقول؟ إنه دل على معاني لكنها ليست معروفة، وهو إذا كان مفهوما لا يمكن أن نقول هذا على تقدير أنه ليس بمفهوم. طيب إذن اللي عندك يكون أحسن. ولا يجوز دلالته نعم نفي استقباله ولا يجوز دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأننا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. كل هذا بحقيقة كلام جيد ورصين لكن يحتاج إلى تأمل، فأنتم يجب أن تتأملوه أولا. والآن نشرح هذا المعنى. يقول تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، وش يقابل هذا التقسيم؟ وقد نكون عارفين بها، ولكن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله على زعم القرآن ما ليس بمفهوم وإن التأويل منتفي، إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف اللفظ فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. إذا قال إنك ما تفهم اللفظ ولا تفهم معناه فالمعاني اللي ما دل عليها أولى أن تكون مجهولة عندك، لأنه ما دام أن اللفظ الآن لا تفهمه ولا تفهم معناه المراد منه فكيف تفهم شيئا لا يدل عليه اللفظ؟ فامتناع فهم ما دل عليه اللفظ دليل على امتناع فهم ما لم يدل عليه. لماذا؟ قال لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، وهذا معنى صحيح كلام معقول. نعم إشعار اللفظ بما يراد به يعني دلالته على ما يراد به أقوى من دلالته على ما لا يراد به. فإذا كنت الآن تقول له معان لا يعلمها إلا الله، نعم، مع أن اللفظ ذو معنى، فأنت الآن ادعيت أنك تعلم شيئا يخالف الظاهر وحكمت عليه بأنه لا يعلمه إلا الله، فنفيت دلالة اللفظ الذي يشعر به دلالة اللفظ التي يشعر بها اللفظ وأثبتت دلالة لا يشعر بها اللفظ. هذا كلام المؤلف. يقول فإذا كان اللفظ